الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع عشر من الكتاب. أما إلقاء الشك والسخرية فيترك القارئ وهو لا يدري كيف حقق المسلمون ذلك كله. وعلى هذا فإن محمدا الذي يصوره أولئك المستشرقون ليس محمدا رسول الله الذي نحن على دينه، إنه رجل من صنع خيالهم وتصورهم. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو عماد تاريخ الإسلام كله، فإن تاريخ الإسلام الذي يصوره أولئك المستشرقون ليس تاريخ الإسلام. ولكن فيوت يختم هذا الفصل عن السيرة بعبارة للطبري في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، صفته الجسمانية، أما صفاته الروحية وشمائله الخلقية فيوجزها في عبارة لا تخرج منها إلا بأنه كان سياسيا ماهرا. شتان بين إعجاب وإعجاب. ويمر المؤلف مسرعا بأبي بكر وعمر دون أن يخطر بباله أن يتفكر لحظة في ملكات هذين العبقريين. الفتوح الإسلامية في نظره غزوات، والمعاهدات الصلح لا هدف لها إلا الجزية والخراج. ثم ينتقل إلى بني أمية، والفرنسيون معجبون ببني أمية. وسر الإعجاب أن جدهم أبا سفيان كان عدو الرسول صلى الله عليه وسلم. واقرأ إذا أردت ما كتبه عميدهم هنري لامنس عن معاوية ويزيد وعبد الملك وبقية بني مروان، ونحن معجبون ببني أمية. ولكن شتان بين الإعجابين، فهم معجبون بهم عن طريق الحقد، ونحن معجبون بهم عن طريق الحب. يعجبنا حلم معاوية ورجولته وسياسته وتوحيده أمر المسلمين، وتعجبنا عروبة عبد الملك بن مروان وإيمانه بها الذي خطى بسير التعريب خطوات حاسمة إلى الأمام، ويعجبنا إيمان الوليد وسليمان وما تم على يديهما من فتوح، وتعجبنا من بني أمية الفحولة والأصالة والشهامة والعروبة. ولكن ماذا يعجب الفرنسية من بني أمية؟ يعجبهم أبو سفيان لأنه حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعجبهم معاوية لأنه انتزع الخلافة من يد علي، ويعجبهم يزيد لأنه قتل الحسين وأمر جنده بمهاجمة مكة، ويعجبهم تمثيل الحجاج بأهل العراق، ويعجبهم خبث المغيرة ابن شعبة. وهذه هي معظم الصفحات المختارة عن بني أمية. وهذا تاريخ بني العباس. ينتقل المؤلف إلى بني العباس، فماذا يختار عن بني العباس؟ بناء بغداد عن ابن واضح اليعقوبي، وهو يختار هذه القطعة ليقول إن الدولة الإسلامية خرجت من يد العرب، وهو يصر على هذه الفكرة إصرارا غريبا كأنها وجدت من نفسه هوى. ثم ينقل عن أبي يوسف القاضي نص رسالة ابن المقفع في معاملة أهل الذمة، ينقلها لكي يؤكد ما يقوله غيره من المستشرقين عن سوء حالهم في ظلال الإسلام. وهذه الرسالة مكذوبة، وقد أثبتنا في أبحاثنا أنها من مخترعات طوائف الفرس الحاقدة على العرب والإسلام. ثم ينقل عن ابن خلدون فقرة قصيرة عن نشوء مذاهب التشريع الإسلامي. وأي مؤرخ يعرف ما هو التاريخ ينبغي أن يقف طويلا أمام عبقريات مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل، تلك التي وضعت تشريعات تروع النفس عاشت منها وفيها جماعات المسلمين جيلا بعد جيل. وأين العبقرية التشريعية اليونانية من عبقريات مشريع الإسلام؟ ويخص المؤلف ضعف هذا الحجم لوصية عبد الحميد الكاتب للكتاب، وعندما يصل إلى هارون الرشيد لا يرد عنه إلا قطعة من يوميات أجنار مؤرخ شارلمان تصف سفارة الرشيد إليه، وهذه السفارة على ما هو معروف أسطورة من الأساطير. وما كان هارون الرشيد ليعنى بشارلمان هذا أو يرسل إليه سفارة وهدية، ولكن المؤرخ الغربي يتمسك بها لأنها تقول إن الرشيد أرسل مفاتيح بيت المقدس للملك الفرنسي، وهذا هو بيت القصيد، وليس في تقاليدنا هذا الشيء الذي يعرف بمفاتيح المدن، ولا يمكن أن نتصور سببا معقولا يجعل الرشيد يفكر في هذا، ولكن ما حيلتنا؟ إنهم يشعرون بالسعادة إن يرددون ذلك. وقطعة أخرى يذكرها عن الرشيد نكبة البرامكة برواية المسعودي، وتلي ذلك حروب الأمين والمأمون، إنه يخصص لها 6 صفحات، بينما خصص لرسول الله صلى الله عليه وسلم 14 صفحة. الفضل كله للفرس والترك. في أثناء ذلك يقف طويلا ليتحدث عن انفصال الأندلس، ولكي يتكلم عما يسميه استقلال المغرب، وهو لا يسميه المغرب وإنما يسميه باسم يولع به الفرنسيون، وهو لا بربري أي بلاد البربر. وهذه التسمية في ذاتها دسيسة تافهة، لأن أهل المغرب عرب وهم يؤكدون للفرنسيين أنهم عرب، ولكن المستعمر الفرنسي خلال القرن الماضي تصور أنه يستطيع أن يفصل المغرب عن الوطن العربي إذا أوهم أهله أنهم ليسوا عربا، وقد فشلت الدسيسة، ولكن الوهم لا زال يعمر أذهان الفرنسيين، وهم سعداء جدا فيما يبدو بذلك الوهم. وبدلا من أن يقف المؤلف طويلا عند قيام الدولة الأموية بالأندلس ويدل قراءه على عبقرية عبد الرحمن الداخل، لا يذكره إلا في سطور، ثم يسرع للتحدث عن بني رستم الخارجين في طاهرت برواية الخارجي أبي زكريا، وعن الأدارسة، بل عن بني مدرار أصحاب سجل الناسة، ثم يقول بكل سعادة: وهكذا سيكون الشمال الإفريقي كتلة ترفض الطاعة للخلافة المشرقية. ثم يعود إلى المشرق ليتحدث عن المأمون. وماذا يقول عن المأمون؟ إن دولته دولة فارسية لا أثر للعرب فيها، وما دام قد انتهى إلى أن المأمون غير عربي فهو لا يجد غضبة في أن يتحدث عن نهضة العلوم أيام المأمون، فهي نهضة غير عربية. ويتبع ذلك بفقرة ينقلها عن ميخائيل الصوري يتحدث فيها عن مدرسة حران، ثم يقف طويلا عند المعتزلة، ومن عجب أنه ينقل كلامه عنهم عن المسعودي دون غيره من الأصول، وينتقل للحديث على المعتصم والترك، ويتخير بالذات فقرات من رسالة الجاحظ في فضلهم، ولم تبد نفسه قبل ذلك بإيراد فقرة ولو نصف هذه عن فضل العرب، لأن العرب بالنسبة له ولأمثاله سم ينبغي أن يتحاشى. القرامطة طلاب عدالة وإصلاح. هو يختار من تاريخ الأعصر العباسية ما يحس في نفسه أنه يسيء إلى العرب والإسلام. يروي قصة مصرع الخليفة المتوكل برواية الطبري، ويقص تفاصيل فتنة الزنج في جنوب العراق برواية النويري، ويطيل الحديث عن القرامطة برواية الطبري، ويأتي بنص خطاب أحمد القرمطي إلى الخليفة المقتدر، وهو خطاب يصورهم في صورة طلاب عدالة وإصلاح. ويتلذذ إن يورد فقرة للمسعودي تصف سرقة القرامطة للحجر الأسود. صورة تقبض النفس. هكذا تتوالى الصفحات والمختارات، كلها يرمي إلى تصويرها كما يود أن يرانا العدو اللدود. فهو يتحدث مثلا عن قيام دولة الفاطميين في المغرب، فلا يجد ما يختاره إلا قطعة طويلة لابن الأثير تصور ثورة أبي يزيد بن مخلد عليهم، وهي ثورة كادت تقضي على دولتهم، وأبو يزيد هذا مشعوذ محتال. وانتقل إلى الأندلس ليتحدث عن عبد الرحمن الناصر، فلا يجد من الصفحات الجميلة التي كتبها المؤرخون عن ذلك الخليفة المجيد الذي كان أعظم حكام أوروبا في عصره إلا وثيقة إعلام نفسه خليفة. ويعود مسرعا إلى الشرق ليتحدث عن الدول المنشقة، تلك التي انتهت بالقضاء على وحدة الدولة العباسية، الصفاريين والسلمانيين والطاهريين والبويهيين، ويطيل الوقوف عندهم وينقل الصفحات بعد الصفحات. لماذا؟ لأنه يرى أنها دولة فارسية، وللفرنسيين من زمن بعيد حب للفرس، كما حاولوا في المغرب فصل المغاربة عن العرب، فكذلك في أقصى المشرق حاولوا ولا زالوا يحاولون الإيقاع بين العرب وبين شعب فارس. وصاحبنا هنا يكاد يرد كل شيء في تاريخنا إلى الفرس، وهو إذ يطيل الحديث عن رجل مثل يعقوب بن الليث الصفار يعود بين الحيد والحيل ليلقي نظرات سوداء على خلافة بغداد، المقتدر والراضي والمتقي إلى آخره. والصفحة المشرقة الوحيدة التي يأتي بها هي التي تتحدث عن التجارة، وكيف كان تجار المسلمين يقطعون الأرض بمتاجرهم من خرغانة إلى غانة، كما قال الحريري على لسان صاحبه أبي زيد السروجي. وقد اعتمد فيما نقله على ابن خردبدة وناصري خسرو والبيروني والإدريسي وابن جبير. ويعود يتحدث عن الفاطميين، يقف طويلا عند خطاب الأمام الذي أذاعه جوهر الصقلي عند دخوله القاهرة، ثم يحكي قصة اختطاط القاهرة برواية المقريزي، وهو معجب بالفاطميين لأن مذهبهم لم يلق قبولا من جماعة المسلمين. إنه ينقل الصفحات بعد الصفحات عن ناصري خسرو، ويقف طويلا عند الخليفة الحاكم، وينتقل إلى السلاجقة فيمر بهم تمهيدا للحملة الصليبية الأولى، ويختم الفصل بعبارة لويليام الصوري يقول فيها: إن الصليبيين عندما دخلوا بيت المقدس قتلوا من أهله 65,000. واجبنا اليوم العمل حتى الموت. ويطول بنا الحديث لو مضينا نستعرض المقتطفات حتى آخر الكتاب، إنه لا يقف به إلا عند سليمان القانوني، وعنوان كتابه مجد الإسلام من محمد إلى فرانسوا الأول. ولا ندري ما العلاقة هنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الملك الفرنسي الذي يذكره التاريخ بهزيمته المشينة عند مارينيافو 1551، ولكنها بدعة جروا عليها هناك. فالمؤرخ البلجيكي هنري بيرن له كتاب مشهور عنوانه محمد وشارلمان. وفي العام الماضي نشر راهب كندي كتابا عنوانه محمد والقديس فرانسوا. نحن لا يرضينا أن يذكر اسم نبينا على هذه الصورة لمجرد الحصول على أسماء جذابة لمؤلفات. والمهم هنا أن جاستون فيوت يقول في آخر كتابه إنه يقف بالكتاب عند أسماء باهرة كأسماء البابا ليو العاشر ومارتن لوثر وهنري الثامن وفرانسوا الأول وشارلمان وكالفن وسليمان القانوني، وهم في رأيه أعلام التاريخ العالمي في القرن السادس عشر. وهذا القرن يعتبر في رأيه نهاية مجد المسلمين وأول مجد الأوروبيين، فكل اسم ذكره يعني في حسابه نهضة شعب من شعوب أوروبا أو قيام حركة إصلاحية كبرى فيها. وسليمان القانوني هو في حسابه آخر العظماء من ملوك الإسلام. وأن العالم الإسلامي اتجه بعده إلى الانحدار السريع، وهنا ينبغي أن نقف ونفكر، لأننا كأمة ناهضة وكناس يأخذون الحياة مأخذ الجد، لا يليق بنا إذا رأينا شيئا لا يعجبنا أن نلقيه بعيدا ونقول كلام فارغ. صحيح إن فيه كذبا وتضليلا، صحيح إنه صادر عن حقد عميق، ولكنه ليس كلاما فارغا، ولا يخدمنا في شيء أن نلقيه بعيدا ثم نجر اللحاف وننام، لأن هذا الكلام الفارغ هو الحديد والنار اللذان يحاربنا بهما أعداؤنا، والحديد والنار لا يقابلان إلا بالحديد والنار. وفي ميدان العلم الحديد والنار هما العمل والعمل الطويل. إذا كان هذا الذي كتبه فييت كلاما فارغا، فلنشمر عن سواعدنا ولنكتب نحن الشيء المليان. هل تذكر العبارة المضحكة التي قالها مراد بيك عندما سمع أن الفرنج نزلوا بساحل الإسكندرية؟ قال: هؤلاء مثل حب الفستق للكسر والأكل. ثم تبين بعد ذلك أنهم ليسوا فستقا ولا بندقا، وإنما هم حرب ودمار. لقد ندم مراد بك على كلمته وهو يجمع ملابسه ليجري هاربا إلى الصعيد بعد معركة الأهرام. أما نحن فليس أمامنا وقت للندم، ليس أمامنا إلا أن نعمل ونعمل حتى الموت. لنتصور الجهد الذي بذله هذا الرجل الفرنسي وهو في سن السبعين، جهد في الجمع والترتيب والاختيار، وهو في الواقع جهد شاق ولا يعرف الشوق إلا من يعانيه. لنعمل إذن، ففي أعناقنا مسؤولية عالم كبير. إن بعضنا يلعب ويتصور أنه يعمل، ينظر في الصفحات التي كتبها الطبري أو ابن سعد مثلا عن عمر بن الخطاب، ثم يكتب سلسلة كتب عن عمر بن الخطاب. لو كان هذا هو العمل لما حمل الهم أحد، والهموم على قدر الرجال. ورحم الله أبا الطيب حين قال: على قدر أهل العزم تأتي العزائم. فصل: المستشرقون الناطقون بالإنجليزية ومدى اقترابهم من حقيقة الإسلام والقومية العربية. بقلم ألف لام طيباوي. هذه دراسة للأستاذ طيباوي نشرت بعدد يوليو سنة 1963 في مجلة مسلم والد، وترجمها فتح عثمان. ليس هناك من جهود أكاديمية في عالم الدراسات الإنسانية تكاد تكون أسوأ حظا في مواردها وسوابقها من الدراسات الإسلامية والعربية في الغرب. وليس من غرض هذا المقال أن يعطي تفصيلات في هذا التاريخ المؤسف، ويكفي لذلك في هذا المقال أن نلقي نظرة مجملة على هذا التاريخ في معالمه السريعة، لتكون هذه النظرة مقدمة بين يدي دراستنا في موضوعها المحدد. حاشية: إن دراسات الاستشراق في المجالات الإسلامية والعربية هي بالطبع بناء دولي اشترك فيه المستشرقون الغربيون من إنجليز وفرنسيين وألمان وإيطاليين وغيرهم. والدراسة التي يتناولها المقال يمكن أن تطبق على معظم هؤلاء، وإنما حددت بالمستشرقين الناطقين بالإنجليزية لمراعاة مقتضيات البحث. وحتى في هذا النطاق المحدد تناولت الدراسة فحسب الباحثين الذين لهم آراء منشورة تتعلق بموضوع الدراسة. انتهت الحاشية. ومنذ البداية تبدو جذور العداوة اليهودية المسيحية للإسلام في آيات القرآن، فما كان أسرع أهل الكتاب لتكذيب محمد بل لتحديه في مهمته كحامل للرسالة الإلهية. ومن هنا بدأت سلسلة المجادلات التي استمرت وإن تباينت الرايات المرفوعة في معارك الجدل حتى أيامنا. وقد امتد نطاق هذا العداء نتيجة للأعمال السياسية والعسكرية التي قامت بها الدولة الإسلامية في عهد الرسول وخلفائه، فتعدى حدود الجزيرة العربية ليضع الإمبراطورية البيزنطية ومن بعدها المسيحية العربية. ولم يكن الإسلام المنتصر يتجاهل المجادلين البيزنطيين أو يهمل الرد على محاولاتهم التخريبية المسمومة، ولكن ما لبث أنفاق البيزنطيين في تنمية العداء والتحامل خلفاؤهم في أوروبا الوسيطة، وذلك عن طريق بث المعلومات المشوهة أو الزائفة. وهكذا كان الإسلام بالنسبة لهم من عمل الشيطان، وكان القرآن نسيجا من السخافات، وكان محمد دعيا كذابا ومحتالا وعدوا للمسيح. أما المسلمون فهم ليسوا سوى نوع من المتوحشين لا يكاد يحظى بميزة إنسانية. ومن العسير أن نحدد إلى أي مدى أثرت هذه الدعاية في أوروبا الغربية حتى استجابت لنداء الحروب الصليبية. ولكن من أبرز مظاهر الفشل في هذا الصراع الطويل بين المسيحية والإسلام، وإن كانت أقلها وضوحا، أنه لم يستطع أن يجتذب المسيحية رغم احتكاكها الطويل بالإسلام عن قرب إلى تلطيف حدة تحاملها أو تصحيح الصورة السائدة عن عدوها على الأقل. ومضى قرنان من النزاع، وقد تزايد العداء عند كلا الجانبين، ولم تتناقص حدة التحامل أو الجهل بحقيقة الأمور. ووقع القصاص من عدوان الحروب الصليبية في عالم المسيحية، فبدلا من محاولة الاستيلاء على إقليم من مقدسات المسيحية، وبدلا من شن الحرب على العرب، بدأ اتجاه جديد ينال حظا من التأييد. وهكذا أخذ فرانسيس الأسيزي فرانسيس أوف أسيزي يبحث من خلال حماسه التبشيري كيف يحول الكفار إلى جانب الإنجيل، وعن طريق ريموند لال الذي كانت تعتمد في عقله الدوافع نفسها أدخل تعليم العربية في المعاهد المسيحية في الدراسات العليا. حاشية. قرر مجمع فيينا سنة 1312 ميلادية إدخال العربية مع لغات أخرى في جامعات باريس، بولونيا، أكسفورد، سالامينكا. انظر اتش راشدال The Universities of European in the Middle Ages of Oxford 1895 page number 130-81-82-96. وهو يقرر في صفحة 30 أن العرب من هذا القرار كان تبشيريا خالصا وكنسيا لا علميا. انتهت الحاشية. ولكن الهدف من وراء هذه الدراسة ما زال تخريبيا عدائيا إلى حد كبير. إنها تستهدف أن تعرف المزيد عن الإسلام لتكون أكثر تهيئا لعرض نقائصه. ولقد كان صاحب القداسة بطرس بيتر ذا فينربل راعيا لأول ترجمة لاتينية للقرآن، كما كان هو نفسه صاحب حملة جدلية طائشة ضد الإسلام. ولم يلحظ تقدم ذو قيمة نحو إدراك أفضل حتى وقت قريب نسبيا، فقد اكتنف المحاولات الأولى الجادة جو النزاع من جديد. وأدت عودة المسيحيين للأندلس كما أدى توغل العثمانيين في قلب أوروبا إلى استثارة نيران البغضاء والتحامل. وهكذا تقهقرت إمكانيات التصور الصحيح والتعبير المنصف، وظل العالم القديم منقسما بين دار الإسلام ودار الحرب، ولا يلتقي القسمان إلا في ساحة القتال أو صفحات الجدل البغيضة. وأخيرا التقى الفريقان، وإلى أن تم هذا اللقاء كان قد حدث تطوران عظيمان من تطورات التاريخ. أولهما أنه قد نمت في أوروبا الغربية قوى معينة بلغت ذروتها في النهضة الأوروبية The European Renaissance في القرن الخامس عشر الميلادي، ودعت إلى ترجمة العلم الإغريقي نقلا عن علماء العرب في الطب والرياضيات والفلسفة إلى آخره، على أن هذا الاتصال العلمي على اتصاله وعمقه لم يبدو أنه أثر في الصورة العقيدية أو الإلهية أو حتى الصورة التاريخية للإسلام في النظرة المسيحية. وتمثل التطور الثاني فيما أصاب وحدة العالم المسيحي تحت لواء الكنيسة من تمزق نتيجة للقوى الجديدة سياسية واقتصادية ودينية. وقد تمخض عنها الإصلاح الديني وظهور الدول القومية التي اشتعلت بينها غالبا نيران المنافسة وشغفت بالمشروعات الطموحة للتوسع فيما وراء البحار. وكانت الدولة القومية الحديثة في رقعتها الصغيرة نسبيا قد اتجهت إلى تحقيق مصالحها ولو على حساب مصالح دول مسيحية أخرى أو العالم المسيحي في مجموعه. وهكذا كانت البداية العملية لصلات دبلوماسية وتجارية مع البلدان الإسلامية على مدى أقرب مما تحقق من قبل. وعلى الرغم من أن الجدل الديني كان لا يزال في مرارته ونشاطه كعهده من قبل، وعلى الرغم من أن الهدف التبشيري كان يضاعف من سيطرته على مخيلة سلطات الكنيسة، فقد بدأت بواعث مدنية جديدة تأخذ حظها من الاعتبار على قدم المساواة إن لم تكن أكثر. ولربما كان أوضح مثال لهذا التعبير بالنسبة لهذه الدراسة هو تقرير المراجع الأكاديمية المسؤولة في جامعة كامبريدج بالنسبة لإنشاء كرسي اللغة العربية فيها. فهذه المراجع تقرر في خطاب مؤرخ في 9 مايو 1936 إلى مؤسسي هذا الكرسي: ونحن ندرك أننا لا نهدف من هذا العمل إلى الاقتراب من الأدب الجيد بتعريض كبير من المعرفة للنور بدلا من احتباسه في نطاق هذه اللغة التي نسعى لتعلمها، ولكننا نهدف أيضا إلى تقديم خدمة نافعة إلى الملك والدولة عن طريق تجارتنا مع الأقطار الشرقية، وإلى تمجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة والدعوة إلى الديانة المسيحية بين هؤلاء الذين يعيشون الآن في الظلمات. حاشية: انظر اي جي اس بزري The Cambridge School of Arabic Cambridge 1948 page 8. انتهت الحاشية. كذلك لم تحدث التغيرات التاريخية تحسنا على الموقف. لقد وضع التوسع الأوروبي فيما وراء البحار يده على مساحات كبيرة من ديار الإسلام على مر الزمن، وقد بلغ هذا التوسع ذروته في القرن التاسع عشر عندما صارت أوروبا سيدة لمنطقة إسلامية شاسعة يسكنها ملايين المسلمين. ولقد صحب الاستعمار السياسي أو تبعه تعزيز ثقافي أكثر بهاء. انتهى الوجه الأول.